بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: تقدم ان صفات الله تعالى منها ذاتيه وفعليه، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ نعم، في السؤال قبل الأخير قال: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ فذكر المصنف رحمه الله في ذلك الجواب أن أسماء الله تبارك وتعالى من جهة التضمن، يعني من جهة المعاني، على 4 أقسام: منها ما يدل على صفاته الذاتية، ومنها ما يدل على صفاته الفعلية، ومنها ما يدل على صفات التقديس والتنزيه والتبرئة لله تبارك وتعالى من النقائص والعيوب، ومنها الاسم الذي يدل على عدة معاني، فهو يدل على هذه المعاني كلها كدلالة اللفظ الواحد على المعنى. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن هناك من أسماء الله تبارك وتعالى ما تدل على جملة من المعاني كالعظيم والمجيد والسيد، فالسيد يقول ابن عباس: الذي الكامل الذي قد كمل في سؤدده، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والشريف الذي قد كمل في شرفه. فاسم واحد يدل على عدة معاني. فالحاصل أنه تقدم يعني تقسيم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لله تبارك وتعالى التي لا تنفك عنه، فهو لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي لازمة له سبحانه وتعالى، ليست راجعة إلى قدرته ومشيئته وحكمته، كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والوجه واليد والرجل ونحو هذه الصفات التي هو متصف بها على سبيل الدوام، لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا يكون متصفا بها في وقت دون وقت. فهذه الصفات الذاتية. وأما الصفات الفعلية فهي التي ترجع إلى مشيئته واختياره وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى، يفعلها متى شاء عز وجل، وهذه مرتبطة بالحكمة. الصفات الفعلية ترجع إلى حكمة الله تبارك وتعالى، سواء علمنا الحكمة وظهرت لنا أو عجزنا عن معرفة الحكمة التي لأجلها فعلها الله تبارك وتعالى. ومن الصفات ما هي ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار النوع، وفعلية باعتبار الآحاد والأفراد. من صفات الله تبارك وتعالى ما هي ذاتية باعتبار الأصل والنوع، ومنها ما هي فعلية، يعني وهي فعلية باعتبار الآحاد والأفراد. ويمثلون بصفة الكلام، فإنها قديمة النوع حادثة الآحاد. صفة الكلام لله عز وجل باعتبار النوع والأصل فهي صفة ذاتية، لم يزل الله تبارك وتعالى متكلما ولا يزال متكلما. وأما باعتبار أفراد وآحاد الكلام فإنه راجع إلى مشيئته واختياره، يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله بعضا من هذه الأمثلة على صفات الله عز وجل. قال: فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ الجواب: مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله: يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: لتصنع على عيني. وقوله: أبصر به وأسمع. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله: يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وغير ذلك. نعم، من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية الخبرية التي يرجع فيها إلى الخبر وإلى السمع ولا متعلق للعقل فيها، صفة اليد لله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة اليد لله تبارك وتعالى، وأنهما يدان، كما قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: بل يداه مبسوطتان. فهذه الآية فيها رد على الذين حرفوا هذه الصفة بحجة أنها بمعنى القوة أو بمعنى النعمة، فهذا تحريف. فإن أهل السنة قد أجمعوا بدلالة القرآن والسنة على إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، فنثبت لله عز وجل هذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، بدون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهكذا صفة الوجه: كل شيء هالك إلا وجهه. فأهل السنة أيضا يثبتون صفة الوجه لله تبارك وتعالى على ما يليق بعظمته وجلاله عز وجل. وهكذا يثبتون صفة العين: ولتصنع على عيني. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري أن أهل السنة أجمعوا على إثبات العينين لله تبارك وتعالى. ولتصنع على عيني، العينان ثابتتان بالإجماع، وهي مذكورة بالإفراد والجمع، لكن لغة العرب واسعة. الاثنان قد يعبر عنهما بلفظ الإفراد أو يعبر عنهما بلفظ الجمع. وأما الحديث الذي فيه النص على ذكر العينين فهو حديث ضعيف جدا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بين عيني الرحمن. هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه إجماع أهل السنة، فيه إجماع أهل السنة. قال: أبصر به وأسمع، في إثبات صفة البصر والسمع لله تبارك وتعالى. البصر الذي يبصر به المرئيات، والسمع الذي يسمع به الأصوات. فيعني هذا السمع والبصر ثابتتان، صفة السمع والبصر ثابتتان لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية. قال: إنني معكما أسمع وأرى. انظر كيف جاء السمع، يعني بجميع صيغ الاشتقاق: أسمع ويسمع ونسمع. ففي إثبات صفات السمع كما تقدم لله تبارك وتعالى. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أيضا في إثبات صفة العلم لله عز وجل، علم الله تبارك وتعالى بكل شيء. قال: وكلم الله موسى تكليما، في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يتكلم بما شاء وبما شاء وكيف شاء، وأن كلام الله تبارك وتعالى منه الكوني القدري الذي به توجد الأشياء، ومنه الشرعي، ومنه كتب الله سبحانه وتعالى المنزلة، وأعظمها القرآن الكريم. فالله عز وجل يتكلم بصوت وحرف بكلام مسموع. قال: وقوله: إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، في إثبات صفة النداء. وهكذا في الآيات التي بعدها نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.